نعم، هذا السؤال سؤال جميل. الأخ يقول: ماذا في من كفرتهم الدولة ويناقشنا فيه المخالف مثلا؟ نقول: كلام جميل جدا، هذه مسألة يعني كأي مسألة تتبناها دولة، فقه، قول فقهي، مسألة فقهية تبنتها الدولة، فالذي مبايع للدولة أو مثلا يرى أن الدولة أصابت في هذا الكلام وتبعها، فهذا تبع علماء وتبع حكما شرعيا، تبع حكما قضائيا أو حكما من دولة إسلامية معتبرة درست المسألة هذه وأفتت بذلك. فمن اقتنع بهذا وتبع الدولة فالحمد لله، لا ننكر عليه ولا ينكر عليه، هو الآن مقلد لأنه رجل عامي أو طالب علم مبتدئ أو عالم في أول الطريق أو لم يصل إلى درجة اجتهاد حتى يبحث هو بنفسه، وقد تبنى هذا القول الذي تبنته الدولة، يحق له ذلك. نحن المهم عندنا أن الدولة هي التي ترى ذلك وبناء عليه تتخذ إجراءات، وبالتالي الذي يتبع هذه الدولة والذي بايعها وقد كفرت فلانا عينا، يعني مثلا الآن الذي السياف الذي يضرب رقبة المرتد، رجل مرتد والدولة حكمت عليه في قضائها أنه قد ارتد فأقيم عليه الحد وضربت عنقه، السياف الذي ضرب والسائق الذي ساق السيارة وأتى به والحرس وكذا والذي قرأ البيان، هذا كله تبع فيه الدولة. ودائما دماء المسلمين مسألة فقهية، قضية دماء المسلمين هي مسائل فقهية كلها. أتعجب من الأخ السائل على التكست يتعجب، لا هذه كلها مسائل فقهية، قتل المرتد، قتل إقامة الحدود، إقامة الحد الشرعي هي مسألة فقهية يجتهد فيها القاضي فيحكم على الشخص فتضرب عنقه، وقد يكون مخطئا والرجل بريء أو مسلم، انتهت القضية. وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا ومتكرر في الأزمنة، وقد يخرج الكافر براءة لأنه مسألة فقهية اجتهد فيها القاضي فوجد أن الأدلة تدلل على أن الرجل مسلم ولم يرتد، فيأمر بخروجه مسلما فيجامع امرأته المسلمة ويأتي بأطفال كلهم مسلمون ويرث ويورث، هذه قضية فقهية. لست أنا الذي أسوق قتل المسلمين بالخطأ والاجتهاد، إنما الأمة كلها، كل الأمة تقول بذلك، تسويق قتل المسلمين بالخطأ والاجتهاد، هذا لا شك فيه بإجماع الأمة، هذا لا أعرف فيه خلافا أصلا، لا أعرف فيه خلافا بين أحد من أهل العلم، أن كل مسألة من هذه المسائل إنما هي اجتهاد فقهي وحسب الاجتهاد. طيب، هل هناك سؤال آخر؟ الأخ يقول: ما حكم من يستغل الأحداث ويطعن بالعلماء أمثال الشيخ بن باز والعثيمين والألباني ويسميهم بعلماء آل سعود وعلماء السلاطين؟ في الحقيقة قبل ما أجيب عن السؤال أريد أن أميز بالنسبة للشيخ الألباني رحمه الله، وهو إمام من أئمة أهل السنة، ولكن بعض الجهل لا يعرف قدره لأنه لا يعرف ما مدلول الكلمات التي يتهم بها الشيخ. فالشيخ الألباني أصلا علاقته بآل سعود سيئة، وهو مغضوب عليه من آل سعود، بل مغضوب عليه من مشايخ المملكة يعني في الجملة، يعني هكذا. وقد كتبت مقالة عندما توفي الشيخ الألباني رحمه الله تحت مسمى وداعا رائد نهضة الحديث، وعلقت على ذلك، فيمكن أن تراجعها في موقعي، موجود المقالة في موقعي، فلا ندخله الآن. هذا دليل أن الذي يقول ذلك يعني إنما هو ببغاء يقلد الألباني في وادي وآل سعود في واد آخر، هذا شيء. الشيء الثاني أن الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز موقفهم من آل سعود موقف تعايشي أكثر منه موقف حقيقي، وقد ذكرنا أن الشيخ بن باز في مجلس خاص يعني والسند صحيح قيل له: يعني هؤلاء كما ترى ما في فائدة منهم، قال: والله عملنا ما يمكن أن نعمل ولم يبق إلا هكذا، وأشار بيده كمسكة السلاح. فهم كانوا ينظرون نظرة علماء اجتهدوا، فسواء أصابوا أم أخطأوا هي نظرة علماء، عالم اجتهد في مسألة ورأى أنه عندما يجاريهم ويسكت عن بعض الأمور فإنه يكتسب أمورا أخرى، وقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل في مقالات سابقة. عمن هو دون هؤلاء بكثير مثل العريفي ومحمد المختار، وذكرنا الحجج التي كنت أنا المتكلم أمامكم متجاوب مع هذا المنهج، لكن اتسع الخرق. أنا أقول لكم لو الشيخ بن باز على قيد الحياة الآن أو الشيخ بن عثيمين ما أظن أبدا أنهم كانوا يسكتون، إنما هم يعني أولا نظروا نظرة معينة، ثانيا لبس عليهم في أمور معينة. هناك أشياء، الخلاصة أن هؤلاء علماء أجلاء لا نظن فيهم إلا الإخلاص، لا نظن فيهم إلا الإخلاص وإرادة الخير، والذي حصل منهم سواء كان صوابا أو خطأ فهو اجتهاد علماء يرد عليهم بالردود العلمية المنضبطة السليمة التي درج عليها أهل العلم، والذي يرد عليهم علماء وليس عوام. أي شخص يريد أن يرد على الشيخ بن باز في منهج أو في فتوى قالها أو في شيء، فالذي يرد عليه لابد أن يكون من العلماء، وكذلك على الشيخ ابن عثيمين. والشيخ ابن عثيمين كان أصرح من الشيخ بن باز في مفاصلة آل سعود، وله تسجيلات تعتبر خطيرة، والكل يعلم أنه يعني لم يكن له دخول في الأمور الرسمية. فيعني لا تبخسوا العلماء حقهم لأجل أنهم أخطأوا في شيء أو خالفوا منهج معين أو كذا، وانظروا دائما أن هناك فترة كانت تختلف عن الفترة التي نحن فيها الآن، والله سبحانه وتعالى أعلم. في أخ يسأل يقول أني ضحطت حديث الرايات السود. يا أخي الكريم لم أتكلم عن هذا الحديث في أي لقاء، لكن عموما الحديث إذا كان تقصد به حديث علي الباطل فهو حديث باطل، ولو صح لكان مؤيدا للدولة وليس منكرا عليها. الأخ يسأل يقول ما رأيك في من يقول إن دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب بها غلو، وأنه قتل واستباح دماء الكثير من أهل الجزيرة بتهمة الردة بلا بينة، واستدل على ذلك بكتاب ابن غنام؟ أقول أخي الكريم هذا نحن تعرضنا له عدة مرات، وقلنا الذي يتهم الدولة بالغلو واستباحة الدماء بدعوى الردة وكذا بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته أعظم بكثير مما فعلت الدولة، وقلنا إن هذا اجتهاد. الذي يقول إن هذا فيه غلو هو كما نقول سد باب العذر بالاجتهاد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه من أهل العلم رأوا ردة هؤلاء واجتهدوا فيهم، فسواء أصابوا أو أخطأوا أو حصل منهم، هذا نقد الآن لكلام هؤلاء العلماء ورد لما فعلوه وللتنفيذ، ومن تبعهم توسع في هذا الأمر. الموضوع موضوع نقد لأقوال علماء اجتهدوا سواء أصابوا أو أخطأوا، فلا نستطيع أن نقول. أنا أما أقول فيه غلو، هذه ممكن تكون من وجهة نظري، وقد أرى أن فيه شيء من الغلو، لكن هذا لا يعني أنه فعلا غلو، يمكن أنا اللي متساهل. فلأجل هذا نحن نقول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنيت على استدلالات شرعية وعلى أدلة من الكتاب والسنة، وبنوا عليها هذا الأمر، وأقام دعوته لنصرة دين الله عز وجل ولنصرة التوحيد. حصل خلل، حصل خطأ، فتأكدوا تماما أن إقامة دولة ليست مسألة كجماعة كتنظيم نجلس يعني ونحن في ساعة وننظر، لا، هذه سيوف ورقاب تضرب وأناس يقف أمامك ويقاتلونك، والموضوع ضخم، فلا يمكن أن يحسم أمر دولة إلا بسيف. هذا الذي أستطيع أن أقوله في هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول من افترى على الدولة فرية أنهم ملاحدة، ما هو الرد على قائلها؟ الأخ بارك الله فيه يعني معلوم أنه متجاوب مع كلامنا وكذا، لكن لا أدري ما هدفه من هذا السؤال، لأنه يعني تحصيل حاصل، نحن تكلمنا عن هذا، ويكفي التسجيل الذي انتشر وعمل له فيديو عن الدولة وما قامت به من أعمال كلها نصرة للدين. لكن هو ذكرني بفتوى للشيخ علي جمعة، نذكرها لكم لتضحكوا فقط عليها يعني من باب الفكاهة. عندما سئل عن العمليات الاستشهادية وأنا ذكرتها في ردي على العبيكان وهي مسجلة، الشيخ سئل قيل له يا شيخ هذه العمليات التي يفجر فيها يعني الشخص نفسه في الكفار مثلا في اليهود هل هي عمليات انتحارية أو استشهادية؟ طبعا الشيخ علي جمعة يكره مشايخ المملكة يعني اتجاه آخر تماما، هو صوفي محترق ومشايخ المملكة عنده وهابية طبعا. المهم فهو يعلم أن بعض مشايخ المملكة كان أيامها بدأوا يقولون هذه عمليات انتحارية، طبعا كان طلعت بعض الفتاوى الجديدة يعني. فقال يا ابني هكذا يعني يا ابني دي مش انتحار، دي شهادة، واللي بيقول عليها انتحار ده حمار، واحنا بنقول عليه حمار عشان ما نكفروش، وان اصر نكفره. سمعت الفتوى الجميلة؟ طبعا فتوى محررة يعني ودقيقة وكلام علمي رصين جدا يعني، فيعني فأنا الظاهر هعطيك الفتوى بنفس الطريقة، أقول لك يا ابني دي دولة إسلامية، واللي بيقول دولة إسلامية ملاحدة، بس احنا برضو في النهاية مش هنقول ولو أصر هنكفره، لا مش هنقولها. السؤال في الحقيقة يعني أضحكنا ورفه عنا في آخر اللقاء. فطبعا يعني هذا رجل يعني تعرف أهل البلد، أهل البلد أنا أحب أداعب أهل الحرمين لأني أحبهم كثير، فأجيب لهم من أمثلة أهل البلد، أقول لهم هذا الرجال مأجر الطوابق يا شباب، يعني هو مأجر الطوابق كلها يعني، أو مضيع الطاسة، يعني واحدة من الاثنين، مأجر الطوابق ولا مضيع الطاسة. الدولة الإسلامية ملاحدة والله يعني أنا ما أدري الرجل ده عايش فين بالضبط. إحنا طبعا تعرضنا لكلامه، بس أنا ما أقدر يعني أقول شيء إلا أني أضحك يعني بس وكفاية. طيب الأخ يسأل يقول هل مسألة الخلاف في الدماء حكم الخلاف فيها نفس الحكم فيما هي دون الدماء، أي قد يعذر فاعلها أنه فعل خطير مثل التكفير؟ يا إخوة هذا شيء بدهي، نحن تكلمنا مسائل العلم متفاوتة، يعني الذي يفتي في مسألة يسيرة تتعلق بسنة من سنن الصلاة مثلا، مثل الذي يفتي ببطلان الصلاة، الذي تكلم في قضية من حق المرأة على زوجها مثلا، هل مثل الفتوى في قضية تحريم امرأة على زوجها وأنها مثلا خرجت من عصمته؟ نحن تكلمنا، فلا شك أن قضية الدماء هذه أعظم شيء، هذا أعظم شيء، يعني لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، فهي تكون مسؤولية في رقبة المفتي والقاضي والذي دخل فيها، لكنها هل هي مثل مسائل الخلاف الأخرى؟ لا لا طبعا. ولأجل هذا قلنا لا يتكلم في التكفير ولا في القتل إلا كبار العلماء، والدول تتحمل، الدولة وتحمل، العالم الكبير يتحمل هذه المسألة. ولأجل ذلك اعتذرت في نهاية اللقاء عن الفتوى في شيء يتعلق بالدماء أو التكفير، الأمرين، لأن كلا الأمرين من الخطورة بمكان، ولا أستطيع أن أتحمل ذلك، والله أعلم. الأخ يسأل يقول ما رأيك في فتوى طارق عبد الحليم في تكفير الدولة؟ أقول يا إخوة يعني أحيانا نحن نعطي بعض الأمور أكبر من حجمها، يعني هل يقبل مثلا أن تأتي تسأل أحد أهل العلم تقول له ما رأيك في فتوى ولد حارتنا اللي بيلعب كرة في الشارع في الدولة؟ يعني ليس كل واحد أهل أصلا أن يقال إن كلامه فتوى، مثل طارق عبد الحليم هذا ليس أهلا أصلا أن يقال فتوى، هذه مصيبة، هذه كارثة، كارثة أن يسمى كلام واحد مثل هذا الرجل فتوى. هذا رجل يعني مسكين جدا، مريض ده، يعني لا تلتفت له يا إخوة، هذا أصلا أين درس العلم ومن مشايخه وماذا يعرف في الدين؟ هذا جنبوه تماما، هذا الرجل برا اللعبة. نعم هذا لا لا لا أقبل أصلا أن يوصف كلامه بأنه فتوى، فرجاء يعني لا نريد أن نبدل الحروف، أنتم تعرفون كيف تبدل الحروف، سبق لنا فتوى الشيخ علي جمعة سبقت لنا، فلاحنا نريد أن نكرر قصة علي جمعة، فيعني أظن أنه فهم الجواب دون إجابة. الأخ يسأل يقول ما هو حكم من يعتقد أن الدولة ليست على حق؟ الجواب رجل مخطئ يبين له، هذا هو الخلاصة، كأي إنسان يعني يشكل عليه أمر ولا يتضح له الحق، فمثل هذا يعلم ويبين له ويوضح فقط، هذا الذي نستطيع أن نقوله. وذكرنا نحن اليوم مسألة الحجة وإقامة الحجة ومن الذي يقيم الحجة وكذا، لكن نحن نتكلم فيما بيننا الآن. شخص أمامك ويقول أن الدولة ليست على حق، فهذا رجل مخطئ، تبين له أنه مخطئ وأن الدولة على حق، وتأتي له بالأدلة وتدحض شبهه وتخرج له أسه من أوهام ومن إشاعات وخلل نشر عن الدولة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يعني يقول لما مسألة قتل الشاب سعد لابن عمه، أنا في الحقيقة ذكرت وجهة نظري، أنا أرى أن الموضوع فيه تمثيلية أساسا، ثانيا أرى أن الوضع الذي حصل هذا فيه سلبيات كثيرة، والدولة لها وجهة نظر في تبني مثل هذا أو في الثناء عليه أو في المدح. قلت موضوع الدماء، موضوع القتل، موضوع التكفير أنا لا أفتي فيه ولا أتدخل فيه، فهذه يعني هذا رأيي أنا الشخصي، لأني أنا لما أحلل أنا أذكر وجهة نظر الدولة. الدولة رأت أن هذا الرجل يدخل تحت من هو مقصود بالنسبة لهم، لأنهم في قتال مع الحكومة السعودية، وكل من يمثل حكومة آل سعود وكل من ينصرها هو هدف لهم. هذه وجهة نظر، لكن لو أنا في مكانهم فتكون وجهة نظري أني أنا أفعل الشيء الذي يعني يأتي بأكله بصورة أكبر، وهذا الذي أتصوره أنا. ولأجل هذا لما أجبت قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وذكرت المثل العام إن عشقت تعشق قمر وإن سرقت تسرق جمل. هذا قصدي، يعني أن الأمر يختلف كوجهة نظر فقط، وأما أنا ليس لي علاقة بتصرفات الدولة، أنا مجرد أبين وجهة نظر الدولة. الأخ يقول كيف يجب أن تتعامل الدولة شرعا مع من يصفها بالخارجية من خلال علمكم؟ الذي أراه أن الدولة لو الشخص فقر على أنه يصفها بالخارجية ستعزره وتعاقبه، أما إذا كان يدخل تحت الوصف بالخارجية ما يترتب على الخارجية فالدولة لا شك أنها ستقاتله أو ستقتله إن قدرت عليه، لأن هذا رجل محارب محرض، فهو عدو، والعدو من وجهة نظر الدولة كل من يعاديها ويحرض على قتالها، لأن الذي يتهمها بأنها خوارج ماذا يقول عنها؟ يقول اقتلوهم قتل عاد وأنهم كذا وكلاب أهل النار، والأمر واضح، فهل تتفرج عليه الدولة؟ لا شك أنها ستصفيه، هذا الذي يظهر لي. أما فقط أنه يعني يقول خوارج ولا يدخل في قضية القتال أو القتل، قد تعزره فقط ولا تقتله، والله أعلم. هذا سؤال، هل يجوز الصلاة خلف خطيب جمعة يدعو ويطعن في الدولة أثناء خطبه؟ الجواب بالنسبة للصلاة يا إخوة، تتكرر كثيرا جدا الأسئلة حول الصلاة خلف أئمة تابعين للطواغيت أو يطعنون في الدولة أو كذا، فنحن قلنا من اليوم بينا أن الأصل في المسلم أنه مسلم، تكفير عينه هو الذي يمنع من الصلاة خلفه، وتكفير العين يحول بينك وبينه أمور كثيرة وقد ذكرناها. فنقول لأي إمام ترى فيه أنه يرتكب مكفرات ولا تستطيع أن تكفر عينه فعليك أن تصلي وراء غيره إن وجد ممن تثق فيه. البعض يقول كلهم لا أجد فيهم أو لا يتيسر لي إلا هو. أقول طالما أنك إلى وقتك هذا لا تستطيع أن تكفر هذا الرجل بعينه حسب الضوابط التي ذكرناها لكم فصلي خلفه لأنه ما زال مسلما، لكن إن وجدت بعد ذلك في وقت آخر شخص أفضل منه فلا تصلي خلفه، وإنما صلي خلف المزكى، والله سبحانه وتعالى. أننا نقول أيضا جزئية، وهي أن الأقرب إلينا أنه لا ارتباط بين صحة صلاة المأموم والإمام، لو بطلت صلاة الإمام في نفسه أو لخلل في وضوئه أو كذا فصلاة المأمومين الأرجح أنها صحيحة. طيب الأخ يسأل يقول ما رأيك في فتوى العدناني في قوله لا تستفتي أحدا في قتل كل من تحالف ضد الدولة؟ أقول أولا أنا لا أذكر مر علي فتوى بهذا اللفظ، لكن على كل حال فتوى لشيخ يتحمل مسؤوليتها، هذا أول شيء، الذي يريد أن يناقشه في على أي شيء بنى الفتوى وما الدليل وكذا، على كل حال هي فتوى يتحمل مسؤوليتها. الأمر الثاني أني أنا أتفهم هذا وواضح جدا عندي، أي دولة يوجد تحالف ضدها، فأكيد أن هذه الدولة ستفتي بقتل من تحالف ضدها. تحالف الذي ضد الدولة يعني يعطيها هدايا أم يعني يثني عليها أم يعني ماذا؟ التحالف ضد الدولة بيذهب ويقتل أطفالها ونساءها وشيوخها ويهدم بيوتها ومساجدها، وأكيد الناس ستفتي بقتله. كل من تحالف ضد الدولة هو عدو لها وهو محارب لها وهو هدف لها، فلا شك أن الدولة ستفتي بقتله. هذا شيء يعني طبيعي، ماني شايف فيه ما يحتاج تعليق. يعني أي دولة يعني بغض النظر عن حتى هي دولة إسلامية أو أي دولة، أي دولة ستفتي بقتل من يتحالف ضدها، وهذا الذي حاصل في العالم كله. الله أعلم، لا فرق بين مدني أو عسكري لبس، ما دام أنه متحالف هل هو من ضمن المتحالفين أم هو فرد في دولة متحالفة؟ أن يقصد ذلك الشيخ العدناني ولا أي عاقل. الشيخ العدناني لا يمكن أن يأمر مثلا الآن حكومة السعودية متحالفة مع الأمريكان ضد المسلمين. هل الشيخ العدناني يرى أن يقتل كل إنسان في المملكة في بلاد الحرمين؟ هذا لا يقوله عاقل، وليس الشيخ العدناني مع ما لديه من علم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: هل حكم التعامل مع المرتد الذي لا يريد الشريعة مثل التعامل مع من، لأن العدناني قال إن حكمهم واحد بعد القدرة عليهم؟ السؤال غير منضبط أساسا، لأنه كيف يكون مرتد ويريد الشريعة؟ لماذا ارتد يعني؟ لماذا حكم عليه بأنه مرتد؟ إذا وصلنا إلى أنه مرتد فلا شك أن الحكم واحد. يريد الشريعة وهو مرتد؟ طيب هذا لا يريد الشريعة إذا كان مرتدا، لأنه لو كان يريد الشريعة لم ارتد. على كل حال، السؤال يتعلق بحال القتال. إذا قاتلت الدولة فريقا وهذا الفريق يدعي بعضه، يعني قاتلت الدولة فريقا هذا الفريق متحالف مع الكفار، فهو عند الدولة مرتد بموجب موالاة الكافرين، وهذه احنا ذكرناها في مسوغات الدولة في تكفير المقاتل. فهو بالنسبة للدولة هذا الآن الجيش المقاتل لها مرتلع لنا واحد بعدما الدولة تقبض عليه، فإذا به يقول أنا أريد تطبيق الشريعة وإنما قاتلتكم لأني أريد تطبيق الشريعة وأني أظنكم كذا وكذا. هذا العدنان يقول ما لنا دخل في مقصده، الرجل الآن مقاتل لنا ويقاتل مع جيش متحالف مع الكفار، فهو بالنسبة لنا وبالنسبة للذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى في هذا الجيش كل الأمر واحد، والكل سيأخذ طلقة في الرأس. هذا مقصد العدناني، وهو مقصد واضح جدا من وجهة نظرهم. عرفتم؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يسأل يقول: أنا أستطيع الهجرة إلى دولة الخلافة، فهل علي إثم أن لا أهاجر خوفا على عائلتي من قصف التحالف؟ والله يا أخي، الحالات المعينة هذه تحتاج دراسة، كل واحد يعرف ظروفه. يعني تخاف على أهلك من القصف، مقدار الخوف هذا ماذا؟ وهل وجودك سيمنع القصف أم ماذا؟ يعني الموضوع ما هو بالسهولة أني أنا أفتيك في حالتك، لكن الأصل أنه إذا استطعت أن تهاجر إلى الدولة فتهاجر إليها، دولة إسلامية يقام فيها الشرع، فكيف تعيش في بلد لا يطبق فيها شرع الله سبحانه وتعالى وأنت قادر على الذهاب إلى دولة يقام فيها الشرع وتستطيع أن تنصر الإسلام وأن تجاهد؟ هل أنت من أهل الجهاد أم ماذا؟ هذا أمر أنت الذي تستطيع أن تحدده. مستوى الخوف، يعني ما هو الخوف على أهلك أنت؟ هو إذا هاجرت ستأتي طائرات التحالف تقصف المحل، وأنت إذا كنت موجود عندهم يمتنع القصف؟ الأمر مشكل بالنسبة لي في السؤال. على كل حال، لا أستطيع أن أعطيك أكثر من ما هو كحكم شرعي. من استطاع أن يهاجر فإنه عليه أن يهاجر لنصرة الدولة ولكي يعيش تحت دولة إسلامية تقيم شرع الله سبحانه وتعالى. ثم هناك استفهامات: لماذا لا تأخذهم معك؟ ما الذي يمنع؟ هل تستطيع أن تأخذ بعضهم؟ هل يوجد غيرك يستطيع أن يقوم بشؤونهم؟ هل يمكن أن تؤمن لهم مكانا آخر يحتمون فيه؟ هل كذا؟ هذه قضية صعبة، أنا لا أستطيع أن أفتي فيها شخصا، لا أستطيع أن أحكم عن حالك؟ كما ذكرت لك الموضوع يحتاج أسئلة كثيرة، وأعرف حالك وأنت في أي مكان. إذا لم يكن هناك غيرك وهم لا يستطيعون أن يعيشوا إلا بك، فقد يوجد لك يعني مندوحة. فهمت، أنت الآن تقول أنا المعيل الوحيد، إذا لا تقول خوفا من التحالف، أن تقول أنت المعيل. المعيل هذه قصة أخرى غير قضية الخوف من قصف التحالف. يعني الحجة الأولى التي ذكرتها حجة غير مقبولة، لأن وجودك ليس وجود شريحة تمنع القصف. لكن الآن لما تقول أنا المعيل الوحيد، طيب هل لا تستطيع أن تؤمن لهم بمال عندك أو كذا؟ خلاص لا تستطيع يا أخي، لم يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي لا تستطيعه يسقط عنك. بارك الله فيك. أولا يعني نحن قلنا ما لنا علاقة لا بفتاوى التكفير ولا فتاوى القتل، جميل. وقضية سبي نساء مسلم الصحوات هذا راجع للدولة، الدولة طبعا لا تسبيهم، هي قارفتهم بأنهم صحوات وحكمت عليهم بالردة ولم تسبي نساءهم، لأن نساء المرتدين فيهم خلاف. فلو حتى وصفوا بالردة ففيهم خلاف، لو قيل في أعيانهم أنهم مرتدون ففيهم خلاف، لأن امرأة المرتد لا شرط أن تكون مرتدة، ليس شرطا، لأنها ما تدري أنه مرتد، هذه معذورة بجهلها حتى لو كان زوجها مرتدا. ها، وأما قتل أبوك أو أحد من أهلك وهو مسلم يعمل بالطواغيت، هذه فتوى في القتل، ونحن قلنا لا نفتي في قضايا القتل، والدولة لها ضوابط في هذا الأمر. وقد ذكرنا أنه لا علاقة بأبوك وأخوك، هي ما هي مسألة استعطاف. يعني بعض الإخوة تخدم أسلوب استعطافي، هل تقتل أبوك؟ أبوك اللي رباك هتقتله لأنه لا، هي ما هي قضية أبوك وحبيبك وما... لا لا، الكلام هذا ما له علاقة يا إخوة. نحن وذكرنا أن أبا عبيدة قتل أباه ومصعب قتل أخاه، فعادي جدا يعني قتل الأب والأخ إذا كان يستحق القتل لن يمنع كونه أب أو أخ أنه يقتل يا أحبة، هذا ما لها أي علاقة. وقد ذكرنا هذا بالتفصيل ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله لام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ما قاله عمر من قتل أهليهم. يعني الله وافق عمر بخلاف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عندما حصل منهم شيء من الرأفة مع أقاربهم وأهليهم في قبول الفداء يوم بدر. وقد ذكرنا هذا وفصل وصلنا الكلام فيه، ولا نريد أن نعيد ما مر في اللقاءات السابقة، إنما نريد شيئا جديدا، والوقت قد تأخر ونريد أن ننهي الأمر بقدر الاستطاعة. أو بارك الله فيكم. الأخ يسأل يقول هل يجوز للدولة أن تقيم صلحا مع دول الكفر؟ الجواب نعم، طبعا لا شك أن الدولة الإسلامية يصح لها أن تقيم صلحا مع الكفار، مع دول الكفر، ولكن هناك شروط تفصيل كيف ستقيم صلحا مع هؤلاء الكفار وعلى أي شرط ولماذا. فمن الممكن أن تقيم الدولة الإسلامية صلحا مشروطا مع الكفار، لكن لا بد أن يكون صلحا ليس بنية الدوام، هذا أول شيء، لا بنية الدوام. لا يوجد شيء اسمه السلام الدائم والصلح الدائم، هذا ضد الشرع، لا يجوز شرعا، هذا شيء. الأمر الثاني من الأمور الأساسية أنه ما يكون صلحا على ورق وضحك على الدقون كما يكذب على الناس الآن. يعني هذه الكلمة يأخذها البعض ويقول نحن نعمل معاهدة ومعنا صلح، فيتحالفون ويضربون المسلمين. يعني بالنسبة للدولة إذا كانت إسلامية حقيقة وستقيم صلحا مشروعا فعلا، فلا حرج في ذلك لأجل مصلحة معينة، والعلماء ضبطوها. يعني بعضهم قيدها مثلا بعشر سنوات، وأنه لابد أن الدولة تأخذ يعني هذه الفترة، هذه تكون لتقوية الجيش والاستعداد للحرب القادمة. يعني هم بيأخذ فترة صلح وهدنة ليس للسلام، وإنما للاستعداد لحرب ستأتي بددة، وهي فترة الصلح، عرفتم؟ فهذا الفارق. يعني الموضوع يحتاج لابد دولة إسلامية فعلا هي التي تقوم بهذا. الأخ يسأل يقول لماذا شيوخ مصر السلفيين لا يبينون موقفهم من الدولة الإسلامية؟ يسأل عنه شيوخ مصر السلفيين الذين تتكلم عنهم، أما أنا كيف أفتي عنهم؟ لكني أقول لك وجهة نظري أنا، ها، نعرف ميزانا، تأكد أن الذي لا يتكلم هو مؤيد غالبا، والذي يكون عنده اعتراض فإنه يسارع مسارعة إلى الذم وإلى الطعن وإلى التكذيب لأجل أن يكسب الود. فتأكد أن الساكت كما يقول أهل البلد سم ناكت، الساكت سم ناكت. فعموما في السعودية أو في مصر أو في أي مكان، المشايخ الذين لم يدخلوا ويركبوا الموجة يركبوا الموجة للطعن في الدولة، فأنا أقول لك هم من المؤيدين، لكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا خشية أن يلقوا في السجون ويحصل لهم ما لا تحمد عقباه، لأن هذه الأمور مكسب لكل واحد يريد أن يتكلم. يعني أنت بتتكلم الآن في صف دولتك، فهل تسكت؟ بالعكس، أنت ستسارع، لأنك الآن سيكون لك يد عند هؤلاء. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: هل يعتبر الغرب والكفار معاهدين في دولنا الإسلامية في الوقت الحالي؟ يعني هذا السؤال طبعا سؤال شائك وملخبط، يعني في فرق بين الدولة وبين أفرادها، في فرق بين اللي داخل مؤيد ومعين ومن بصورة عسكرية، وبين الذي جاء للسياحة أو مثلا للعلاج أو كذا. فلكن نحن نتكلم على العهد، العهد كعهد، يوجد شروط لهذا، من الذي يعطي الأمان ومن الذي يعطي العهد، يوجد شروط، وهذه الشروط غير متوفرة. لكن هناك شيء يسمى يعني شبهة الأمان وشبهة العهد، وقد نص العلماء وعلى مثل هذه الأمور. السؤال على كل حال متعلق بمسألة القتل، ولأجل هذا يعني لا أستطيع أن أتوسع فيه أكثر من ذلك. لكن على كل حال المعاهدات الآن ليست معاهدات بالصورة الصحيحة التي نص عليها العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: هل يجوز الطعن في من يطعن في الدولة من المشايخ المنظرين بمناصرة الدولة، خصوصا إن الأمر بلغ مبلغه من الطعن؟ طيب، إذا أردت أن تسقط، هذا يسمى إسقاط الخصم، يعني إذا أردت أن تسقط الخصم فأسقطه بما فيه. يعني لا يطعن المسلم لأجل أن ينصر الدولة، يطعن في الشخص بالكذب أو بالبهتان، لا، يطعن فيه بما فيه. يعني نحن عندما تكلمنا في طارق عبد الحليم مثلا، فتكلمنا بما هو أهل له في الحقيقة، وبالنسبة للمقدسي وأبو قتادة هم أفضل منه بكثير في الحقيقة، لكنهم ليسوا بعلماء أيضا، وكلامهم مردود. لكن لا نسقطهم بنفس الصورة التي نسقط طارق عبد الحليم، لأن هذا المذكور يختلف عنهم. على كل حال، أسقط من شئت من أعداء الدولة، ولكن بالحق وبما يستحق وبإظهار وسقطاته العلمية، وأنه ليس من أهل العلم كما قلنا. تقول إن هذا الرجل ليس من أهل العلم أساسا حتى يؤخذ منه الفتوى الشرعية، وهؤلاء ليسوا من أهل العلم المعتبرين. وقد بينا في رسالة من هم العلماء، وعرضنا ببعض من نحب وببعض الأفاضل، فقلنا مهما كان الشخص قديما في الجهاد وله بلاء وله كذا وله كذا، فهذا لا يؤهله في النهاية أن يكون عالما وأن يؤخذ منه الفتوى الشرعية. هو إمام في الجهاد وإمام في فنه ومتخصص في هذا الشيء، لكنه ليس بعالم، هذا هو المقصود. أما العالم فيبقى عالما حتى وإن كان كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني مهما إلى درجة من الانحطاط فهو ما زال يسمى من العلماء، ولكن علماء السوء، علماء السلطان، علماء البلاعمة كما نقول، وهكذا. لكن يبقى عالما أيضا، فلا نسقطه بمعنى أن نقول هذا الرجل ليس بعالم، هو عالم، لا، عالم، ولكننا نخالفه وهو منحرف عقديا، وهو ضال، وهو زائغ، وهو فاسد، وهو وهو وهو، والله أعلم. الأخ يقول: هل كل موالاة للكفار هي كفر؟ أقول أجبنا عن هذا يا إخوة في لقاء كامل، أشرنا لحجة الدولة في تكفير الذين تحالفوا مع أهل الكفر، وقسمنا الموالاة لموالاة مكفرة موالاة غير مكفرة، ومنهم من يسمي هذه موالاة ويسمي الأخرى تولي والأمر. لكن الذي يحصل الآن لا يوجد أصلا موالاة مكفرة أعظم من هذه، يعني أصلا في العقل موالاة مكفرة مثل هذه الموالاة التي نراها الآن. وقد قلنا والله ما رأينا من هؤلاء الذين يوالون أهل الكفر من فعل ما يفعلونه مع أوليائهم، الابتسامة وكيفية الترحيب والرقص الفرحة والتبشش والهدايا والأوسمة وكذا التي تمنح لأوليائهم هؤلاء ما عمرها حصلت مع واحد سلتوح من سلاتيح الدول المساكين العربية هذه. لا تجد ولا عشر معشار ما أوباما ولا مع بوش يحصل مع واحد ممن يسمى حكام دولة عربية ولا دولة إسلامية. وهي المفروض الدول إخوة، يعني إخواننا المسلمين، الدول التي هي في أخوة بينك وبينها في الإسلام، وهذه الدولة الكافرة التي تدعي أنك موالاة لأجل الخوف ولأجل كذا، هل هذا يعقل؟ ثم بينا الفرق بين التحالف وبين الموالاة وبين الإعانة وبين الاستعانة كلها على اختصار. فيعني الأمر واضح ونكتفي بهذا القدر. أرجو أن الإخوة يعذروني، الآن الوقت تأخر كثيرا علي وعليكم، يعني الآن الساعة الثانية والنصف، أعانكم الله، وقد أطلنا وأخذنا أسئلة كثيرة الحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا النعيم، ومن كان لديه شيء من الأسئلة لم تجب هنا فعنده تويتر وعنده الفيسبوك، يستطيع أن يسأل على تويتر وعلى الفيسبوك، وإن شاء الله أجيبه وقت الساعة بإذن الله. وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.